صوتي كده سامعني؟ معلش كانت مشكلة عندي في الجهاز، كان الصوت هو المخفض. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة معلش معاكي. طب تمام يا حبيبة قلبي، الأول عاملة ايه أخبارك؟ مبسوطة والله إن انتي حضرتي النهاردة وكانت تختاري الامتحان بتاعك، ربنا يكرمك يا رب يجازيكي خير ويبارك لك في بنوتك يا رب وأمير بالسلامة. مستعدة؟ الحمد لله يا معلمة، جزانا وإياكم يا رب، ربنا يخليك. أه إن شاء الله. طب يا صوفي قولي لي يا حبيبة قلبي، هو ما تقليش حاجات بسيطة خالص هخلصها عليكي كلها بإذن الله. إن تم حفظ القرآن بطريقتين، دي هما نقط ونقط، اكملي. في الصدور وفي السطور. تمام جزاك الله خيرا، كويس. ثواني بس عشان انا اكتب. طيب قولي لي معنى التجويد في اللغة وفي الاصطلاح. التجويد يعني التحسين او الاتقان، الاصطلاح يعني كل حرف يخرج من مخرجه واعطائه حقه ومستحقه. جميل يا صوفي جزاك الله خيرا. جميل يا صوفي. طيب قوليلي، للقارئ عند الابتداء بسورة براءة وجهان، ايه هما؟ الوقف على الاستعاذة ثم الابتداء ببراءة، أو وصل الاستعاذة بأول سورة براءة. جميل يا صوفي، احسنت جزاك الله خيرا. طيب قوليلي، يتحقق صون اللسان عن اللحن واتقان التجويد بإيه؟ نقط ونقط ونقط ونقط، 4 أمور، ايه هما؟ سؤال تاني. يتحقق صون اللسان عن اللحن واتقان التجويد ب4 أمور، نقط ونقط ونقط ونقط، ايه هما؟ لا مش عارفة يا معلمة، مش فاكرة بصراحة. خلاص ماشي يا صوفي، هديكي واحد غيره مش هحسبهولك، بس هو هقولك اجابته. يتحقق صون اللسان عن اللحن، اللحن اللي هو الخطأ في التلاوة أو الميل عن الصواب إذا كان لحن جلية أو خفية يعني. يتحقق صون اللسان بقى عن اللحن ده في إيه؟ بإن أنا معرفة مخارج الحروف ومعرفة صفات الحروف، وإن أنا أعرف الأحكام اللي بتترتب على كل حرف، ورياضة اللسان علشان أصلح أخطائي، رياضة اللسان والتكرار عشان أصون لساني وأصححه من الأخطاء اللي هي بتبقى مثلا مخرج حرف مش مظبوط، لا بس ده في المخارج، لا يعني مثلا ده ممكن في لدغة حرف أبنطق حرف غلط أصححه كده. جزاك الله خيرا يا شاكر، هقول لك حاجة تانية بقى بدل ده. طب قولي لي، تعلم علم التجويد فرض عين ولا فرض كفاية؟ التعلم فرض كفاية، ولكن عند قراءة القرآن فرض عين. تكفيني خالص، جزاك الله خيرا. طيب قولي لي بقى آخر حاجة، أوجه وصل ألف لام ميم، يعني وصل ألف لام ميم لفظ الجلالة. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هما 3 أوجه. قولي لي وصل أو مش وصل ألف لام ميم الله، إيه الحالات اللي ما بينهم؟ الوقف على الميم ومدها 6 حركات، ثم البدء بلفظ الجلالة، أو وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة ومدها 6 حركات وتحريكها بالفتح، وصل ألف لام ميم بلفظ الجلالة ومد الميم 2 حركات وتحريكها بالفتح. تمام يا صوفي، احسنت جزاك الله خيرا. انا شفت التجويد كله ما شاء الله بقى تبقى كويس. السؤال ده في الباب ده يعني ليه نسيه يعني او مش يدي عكاية بس ما خدش ما رجعتوش عليه مثلا ولا حاجة، بس كويس ان شاء الله. دلوقتي بقى تقوليلي كده انت خلاص ان شاء الله لقيت العلاج. طب نتخانق، قوليلي عايزاكي تقوليلي معنى، هقولك كلمات تقوليلي معناها، قوليلي معنى كلمة مقصدة، إنها عليهم مقصدة. يعني إيه كلمة مقصدة؟ موقدة ومشتعلة؟ لا، مقصدة مقفلة، إن عليهم مقصدة يعني مقفلة. طيب قوليلي عسعس، يعني ايه كلمة عسعس؟ والليل إذا عسعس، والليل إذا عسعس يعني أظلم. هي معناها أقبل وأدبر، تجيب المعنيين، أقبل يعني الليل إذا عسعس يعني أقبل، أو أدبر يعني خلاص الليل يبدأ يجي بقى النهار. الليل بس يا ملك لو سمحت. الرجال إذا يسيف، قوليلي ايه هما المطففين دول؟ المطففين اللي هما الذين يقتلون في الميزان ويقفون في الميزان. تمام يا شيخ، احسنتي، جزاك الله خيرا. طيب ربنا عز وجل قال سورة مثلا في سورة الغاشية، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال لنا في سورة التكوير، الله عز وجل قال لنا في سورة التكوير من صفات يوم القيامة إن هي وإذا العشار عطلت، اللي هي العشار اللي هي الجمال الإبل يعني في شهرها العاشر، وقربت إنها تضع وليد. ذكر الله عز وجل الإبل كتير في هو مرتين اهو دلوقتي، ليه اشمعنى الإبل؟ نشوف نحضر عشان كان العرب بيعتمدوا عليها زمان، يعني تعتبر يعني من ال يعني من الدواب المفضلة عندهم، أو هي اللي بيعتمدوا عليها في كل شيء يعني. تمام يا صافي، أصلا أنا أعتبر يعني أنا اللي اتكلمت فيها، ما كنتش هبقى أديكي فرصة أكتر. أنا جبتلك الموضوعين، المفروض كنت حتى ما جبتلكيش الموضوعين يعني، طبعا أعطيتك السؤال وبإجابته، فده مش هحسبه. طيب اخر حاجة قوليلي، اشرحيلي فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. ربنا بيختبر بالنعم وبيبسط له الرزق وطيب العيشة، فيظن يعني بيحمد ربنا على الكرم أو يعني الرزق اللي جاي. لكن لما ربنا بيبتليه بشيء يعني من العذاب يعني، أو قلة الرزق مثلا، فاللي هو بيكفر يعني بنعمة الله، بيفتكر ان كده ربنا بيهينه يعني، او بيغضب عليه يعني. ماشي يا صافي، جزاك الله خير. هو بيربط ان عطاء الله عز وجل، كرم الله عز وجل، او تقدير او تقديره او قلة الرزق، لان ده كرم يعني مكرمه له، فيقول ربي اكرمني، يعني انا ده انا كويس وربنا عطاني، ما بيشكرش النعمه دي، بيفتكر ان هي دي فطره منه مثلا، ان هو عشان هو كويس، ما بيربطش ان ده الكرم بالنعمه ده ابتلاء، ان الكرم في النعمه فيه ابتلاء. واما اذا ما بتقلاه فقدر على الخير، فيقول ربي انا، يعتقد ان انا ربنا ما بيدنيش وانا ربنا ما بيحبنيش. بيربط العطاء بالرضا، لكن العطاء مش العطاء ده اصلا فيه ابتلاء، زي ما المنع فيه ابتلاء، العطاء الابتلاء فيه ان انا اشكر النعمه، والمنع الابتلاء فيه ان انا اصبر على قضاء الله عز وجل وارضى بيه. ماشي يا صافي، جزاك الله خيرا. طيب استعيذي وابدأي من أول سورة عبسة لحد كلا لما يقض ما أمره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكى فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. أحسنت يا صوفي، جزاك الله خيرا. هقول لك على حاجات بس مش هتنقصي عليها، لان اللهم بالك الغنى من دول جايباهم، بس عايزاكي تاخدي بالك من ان الغنى تجيبها من الخيشوم، زي أن جاءه الأعمى، زي الإنسان، زي مثلا أنشره مش أنشره، مش من فمي، مقولهاش كده، أنا بعملها صوت من فمي، ولو قفلت مناخيري هتلاقي الصوت مستمر، لكن الغنى يبقى لازم يطلع خيشوم، تمام؟ يبقى عايزاكي تاخدي بالك إن صوت الغنى يجيلك من الخيشوم، وتاخدي بالك من مثلا كلمة كرام برره، ب مش كرام برره، با يبقى انا فخمت الباء، انا عايزه الباء مرققه، برره، تمام. الانسان، اخد بالي مخرج السين ايه، انا عارفه ان انت ممكن يكون عندك لدغه شويه، بس ايه بتيجي معاكي صح احيانا، خدي بالك عشان ما تقومي لسانك بقى بكثره التمرين فيها، بحيث ان السين تطلع مظبوطه. جزاك الله خيرا. قولي لي، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون،

الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تمام يا صافي، احسنتي، جزاك الله خيرا. طيب قولي لي بقى اخر حاجة. بقول لك يا صافي نقط، عشان انا السؤال ده انا جاي يبقى ايه آية في الكلمة في نص الآية نقط، وعندك في النص خلقنا الإنسان ونقط. خلاص يبقى خلقنا الإنسان في نص الآية، عايز الآية من أولها وتجيبي لي لحد آخر السورة وتقولي لي اسم السورة. لقد خلقنا الإنسان في كبد. معلش السؤال تاني أقول قبليها ولا اللي بعديها؟ مش مركزة. تمام كده، انت قلتي كده الآية مظبوط، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هتكمليها بقى لحد آخر السورة. وخدي بالك من السين اللسوي، من ازاي برضو ان العزيز الحميد المرة اللي فاتت برضو طلعتيها زي الذي بالظبط، فعايزاكي خدي بالك يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان سين سين، مش الإنسان س، الإنسان سانة سانة كده طالعة، لا هي سين سين ولا ثاء، تمام ما بينهم يعني، فعايزاكي ركزي علشان تصلحي لسانك فيها يعني. ماشي منتظراكي. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. تمام يا صوفي، جزاك الله خيرا. ما تقوليش اسم الصورة، متزوجة تقوليها يعني. وعندك مد حركتين، ألم نجعل له عين له، هو المد الصغير ده اللي وقعتيه. ألم نجعل له عينين. زمن المادة. قولي لي بقى اسم الصورة ايه؟ صورة البلد. تمام يا صوفي، جميل، جزاك الله خيرا. طيب كلمة فيها صوفي. طب قولي لي يعني ايه مسغوبة اللي قلتيها، او اطعام في يوم ذي مسغوبة؟ مسغبة يعني مجاعة شديدة. تمام يا صوفي، احسنت، جزاك الله خيرا. بصي حبيبة قلبي، انا كنت انت كده ما شاء الله، انا هديكي درجتك على طول. القرآن سمعتي كله، ما فيش اخطاء تجويد ولا اخطاء حفظ ولا لحن جلي، فما فيش درجات حتى نقصية، غير بس على نصف درجة، نصف درجة بس في مادة الحركتين. التجويد برضو اخدتيها، جبتي الدرجة كاملة، 10 من 10 فيها. التفسير يعني في سنة كده صغيرة، فأنا كنت هنقصك عليها درجتين، وآخر سؤال لما قلتهولي كده فأنا هنقصك درجة واحدة، يعني كنت هنقصك درجتين، بس قلت أديكي فرصة لما سألتك مظبوطة وعرفتيها، هي فعلا مجاعة، فجزاك الله خيرا. فأنا كده درجتك معايا 98.5 من 100. اه الغياب 98.5 على أساس إنك منتظمة، الدرجة من 100، لكن في 10 درجات على الغياب. تفتكري معايا بقى غبتي كام مرة؟ أنا أحسبك إنك منتظمة يعني يا صافي، يعني مش بتغيبي كتير. تفتكري كده غبت معايا كام مرة؟ معلش، هو أنا التفسير والله يعني ببقى فاهمة، بس مش بعرف أعبر، يعني مش عارفة ليه. الغياب تقريبا، مش عارفة والله، مش فاكرة، مرة أو مرتين، أو ممكن أكون غبت مرة ومرة اتأخرت، مش متأكدة والله. تمام يا صوفي، جزاك الله خير. ما هو فعلا التفسير انا حسيت انك مش بتحبي تتكلمي يعني، او مش عارفة تعبري، ودي اصلا بتبقى مش كل الناس عندها نفس المقدرة على الشرح يعني، لكن الكلمات البسيطة بتبقي عارفة معناها يعني. جزاك الله خيرا، هي مقصودة دي مقفلة يعني، ممكن تكون برضو اقري شوية عشان ما تبقاش حتى معاني الكلمات تبقي عارفاها. انا لو الغياب معايا اكتر من مرتين كنت هنقص، لكن انت اللهم بارك، يعني انا ما اظنش انك غبتي او يعني حتى لو مرتين مش هنقصك عليهم، فانت ال10 درجات برضو بتاعت الغياب معاكي، فانت كده درجتك معايا 98.5 يا صوفي، جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيكي ويجعل في ميزان حسناتك، واحتسب الاجر القران اللي احنا بنحفظه ونعمل بيه كلام الله عز وجل، نحتسب الاجر، ربنا يكرمنا في حياتنا يا رب، ويبارك لك في اولادك، ويعني له اجر كبير، ومنطق وروحي يوم القيامه عليهم حله الكرامه وتاج الكرامه، وحفظ القران يشفع في اهله، ربنا يجعلنا من حفظ الكتاب والعاملين بيه. جزاك الله خيرا يا صوفي، مش عايزه تقولي اي حاجه قبل ما اختم. ربنا يخليكي يا عم، انت جدعانه وايكم، معلش احنا بنتعبك معانا يا واحد، والله ربنا يخليكي ويجازيكي خير يا رب، ويبارك في اولادك يا رب. امين يا رب يا صوفي، جزاك الله خيرا، والله هو مش تعب ولا حاجه.